أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحم الله الكفار وأبدلهم بعد القحط والجدب الخير والأمطار لاستمروا في العناد والفساد، وهم يتخبطون في الضلالة ويتحيرون من الجهالة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد نوع الله عليهم أصناف العقوبات وأشكال النكبات فما خضعوا للرب وما تابوا من الذنب. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حتى إذا فتح الله على أعدائه في الآخرة باب العذاب الأليم والعقاب المقيم أيسوا من رحمة الله وأصبحوا في حيرة لا يدرون ما المخرج منها، فاختلط عليهم أمرهم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والله وحده الذي خلق لكم السمع لتسمعوا به الأصوات، وخلق الأبصار لتشاهدوا بها المرئيات، وخلق الأفئدة لتفهموا بها المعلومات. ومع هذه النعم المتواليات والأيادي المترادفات فشكركم قليل وعبادتكم قليلة. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. والله وحده خالق البشر على وجه الأرض، وإليه يعود الجميع للحساب. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو سبحانه الذي أوجد من العدم ويميت بعد الحياة ويبعث بعد الموت، وله تعاقب الليل بظلامه والنهار بضيائه مع اختلاف الأوقات، أفلا تعقلون عظمة الله وقدرته؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. لكن أعداء الله كذبوا رسول الله وأنكروا كتاب الله، وأجابوا بجواب الكفار نفسه من قبلهم. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقال الكفار منكرين، هل يعقل أن إذا متنا ودفنا وتفتتت أجسامنا في الأرض وأصبحت عظامنا بالية أن نعود أحياء بعد الوفاة؟ هذا لا يعقل أبدا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد كرر هذا الحديث على آبائنا من قبل مثل ما تقوله لنا يا محمد، فلم يظهر لنا صدقه. ما هذا الكلام إلا خرافات الأمم السابقة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لهم أيها النبي، من الذي خلق الأرض وله ملكها وملك من فيها وهو رازق الجميع ومدبر الكل إن كان عندكم علم؟ سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. سوف يشهدون حقا أن خالقها ومالكها هو الله وحده، فقل لهم أيها النبي، أفليس في هذا عبرة ودليل على أن الله قادر على الإحياء بعد الإماتة؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل أيها النبي للكفار، من هو الخالق والمالك والمدبر والمتصرف في السماوات السبع والعرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاها؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون. سوف يشهدون أنه الله وحده، فقل لهم أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره، فمع كثرة نعمه لا ترجونه، ومع قوة بأسه لا تخافونه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل أيها النبي لهم، من المالك والمدبر والمصرف لكل شيء، ومن بيده الخزائن ومقاليد الأمور، ومن الذي يجير من استجار به ولا يستطيع أحد أن يجير أحدا أراده الله بسوء إن كان عندكم علم به، لكنكم جهلتم قدره فعصيتم أمره وتركتم شكره. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فسوف يشهد الكفار بأن هذا الملك لله وحده، فاسألهم كيف سلبت عقولكم وذهب تفكيركم وصرفتم عن توحيد الله وعن الإيمان برسوله وبكتابه وباليوم الآخر، كأنه أصابكم سحر.